عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل السادس، التحلي بالعمل. من علامات العلم النافع: تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي: أولا، العمل به. ثانيا، كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. ثالثا، تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. رابعا، الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا. خامسا، هجر دعوى العلم. سادسا، إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. وقد كان عبد الله بن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ذكرها هنا مسألة علامات العلم النافع. والعلم كما يقال: إن لم ينفعك ضرك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فهذا العلم إما أن يقربك إلى الله إن عملت به وإن امتثلت ما يدعو إليه، وإما أن يكون حجة لك عند الله تبارك وتعالى، فلا يكون لك عذر أنك جاهل، أنك لم تعلم، بل الحجة قائمة عليك. والعلم يراد للعمل لا لمجرد الاستكثار من المعلومات والمسائل: أحفظ كذا وكذا، قرأت كتاب كذا وكذا، درست وفهمت علم كذا وكذا، قرأت على الشيخ فلان وعلى الشيخ فلان، ارتحلت في طلب العلم إلى مكان كذا ومكان كذا. فليس هذا هو المطلوب من العلم، إنما المراد ثمرته، وهي العمل. وقد مر بنا من قبل كلام عن هذا الأمر وعن أهمية العمل، فهو سبب لحفظ العلم. وقد كان السلف يستعينون على حفظ العلم، على حفظ الحديث، بالعمل به. ثم أيضا هذا كما تقدم مقصود العلم أن يكون واقعا ممتثلا في حياة الإنسان، وإلا فهو استكثار من حجج الله تعالى على العبد. إذن أنت تريد أن تنظر: هل انتفعت بهذا العلم؟ ما حفظت؟ ما قرأت؟ من المعايير التي تعلم بها مدى انتفاعك بالعلم أن تنظر إلى واقعك من حيث العمل. أنا أعلم كذا وكذا من المسائل، ما أثر هذا في حياتي؟ هل أنا ممتثل لذلك أم لا؟ فهذا معيار مهم تعرف به انتفاعك بالعلم من عدم ذلك. وكل واحد منا هو بصير بنفسه، فغيره قد يحسن الظن، يرى ظاهرا لكن لا يدري ما وراء ذلك، لكن أنت من تعلم حقيقة نفسك، بحيث لا تخدع بثناء إن كان هناك ثناء، ولا تخاف من ذم إن كان هناك ذم، ذم بباطل بغير حق، لأنك على بصيرة من أمرك ومن نفسك. أيضا من علامات العلم النافع كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. فإذا كان إنسان كلما علم فلا يعجبه أن يمدح، أن يمدح الناس، أن يثنوا عليه، أن يزكوه، فهذا يدل على انتفاعه بالعلم. ولا شك النفس أو النفوس أحيانا يعجبها أن تسمع يعني يبلغها شيء من الثناء الحسن فيعجبها ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قد سئل عن الإنسان يعمل العمل فيثنى عليه به، قال تلك عاجل بشرى المؤمن، لكن أنت لا تعمل لا تتعلم ليقال ليثنوا عليك. فالذي تجد أنه يعني يريد أن يثنى عليه، أن يزكى، أن يمدح، يحرص على إظهار ما عنده، فقرأت كذا، حفظت كذا، وزاملت فلانا، أشياء من هذا القبيل. وإذا جاء المدح فرح وسر، وإذا كان خلافه فيعظم لذلك غمه ويسعى في الانتصار لنفسه. ومن أقبح ما سمعت في هذا ما ذكره بعض أهل العلم، أن هناك بعض من هو منتسب إلى العلم تكون له مثلا محاضرة، فيكتب لنفسه ترجمة تعريفا به، فلان ابن فلان كذا ودرس كذا وأخذ عن فلان، المهم يكتب لنفسه ترجمة ثم يعطيها لذاك الذي يقدم، الذي سيقدم لمحاضرته، اقرأ هذه، يعني ترجمة لهذا المحاضر. فيقوم هذا المحاضر بعد ويتكلم، واستغفر الله مما قال فلان، ونحن لا نرضى بهذا وكذا، أعوذ بالله، من تغالط؟ من تغالط؟ فأنت الذي كتبت تقول اقرأ، وترى أن هذا خفي على الناس، لكن أما تستحي هذا الذي سيقدم لك، فربما خرجت منه كلمة، كيف يقول هذا الكلام وهو الذي أعطاني الورقة وقال اقرأها؟ فهذا شيء قبيح جدا أن يكون إنسان على هذا الحال. تجد أهل العلم لا يرضون بأن يثنى عليهم في وجوههم، وأحيانا يكون الثناء ليس في وجوههم، ليس في وجوههم، ولا يرضون مع أنهم لذلك أهل. وكم من مواقف جرت لبعض أهل العلم، الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين ولغيرهم. الشيخ ابن باز مرة أحد أهل العلم، أو رجل من عامة الناس، لا، رجل من أهل العلم، الشيخ محمد تقي الدين الهلالي، كتب ثناء عليه في بعض الجرائد أو المجلات، ما ولا أذكر الآن، كان في ذاك الوقت الذي هو الشيخ تقي الدين كان في الهند، فبلغت الشيخ ابن باز فأرسل رسالة يعاتبه فيها، ويعني ينهى عن مثل هذا، وأنه لابد أن يعني تنزل كلمة هذه تبرؤا مما حصل ومما جرى. المهم فشيء عظيم، وهذا تجد أنه يكتب ثم يقول قرأ، وإذا قام قال وأنا أستغفر الله ما قال فلان ونحو هذا من الكلام. هكذا أيضا إذا كان لا يتكبر بهذا العلم على الخلق، فهذا من علامات الانتفاع. أما أنه يرى لنفسه منزلة فوق الناس، أنه أعلى من الناس، أرفع من غيره، وربما يترفع على أناس هم أعلم منه، فهذا من علامات عدم الانتفاع بالعلم. فالعلم يدعو صاحبه إلى أن يتواضع، يدعو صاحبه إلى أن يحاسب نفسه أين هو من هذا العلم، فهو يرى أنه قد كثرت عليه حجج الله، ربما غيري كثير لم تقم عليهم الحجة، لكن أنا قد استكثرت من الحجج، فصار يجب علي ما لا يجب على غيري. فهو يحاسب نفسه ويحمله ذلك على التواضع للخلق. وإلا فالتكبر بالعلم حاصل، يحصل من أناس أنهم يتكبرون بما عندهم من العلم، وهذه آفة عظيمة، أن يكون عند الإنسان تكبر سببه العلم، يترفع على غيره، لماذا؟ لما أعطاه الله من العلم. طيب هل العلم يدعو إلى الكبر أم أنه يدعو إلى خلاف ذلك. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيد حرب للمكان العالي. وهذا تجد أنه يكون مع قلة العلم، أحيانا حامل على هذا قلة العلم، تجد صاحبه يتكبر ويرى نفسه أنه قد وصل إلى ما لم يصل إليه غيره، كما يقال العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر فيأخذ زهو بهذا العلم وتكبر ويرى أنه وصل إلى شيء عظيم. وكما قيل ملء السنابل تنحني بتواضع والشامخات رؤوسهن فوارغ، والفارغات رؤوسهن شوامخ، والفارغات رؤوسهن شوامخ. فالسنبلة المليئة المثمرة تجد أنها منحنية إلى الأسفل، والفارغة تجد أنها إلى الأعلى لأنها فارغة. فتجد في من قل علمه أنه يترفع، وتجد في من كثر علمه ووفق أنه يتواضع ولا يترفع. الثالث تكاثر تواضعك، كلما ازددت علما ازداد علما ازداد تواضعا. ومما يحمل على هذا كما تقدم أن الإنسان يرى أنه كلما ازداد علما كلما زادت عليه الحجج، فهو يقول غيري في عافية عظيمة، وأنا يلزمني ما لا يلزم غيري، فيحمل هذا على مزيد من التواضع. وأيضا لأن العلم يدعو إلى التواضع كما تقدم، لا يدعو إلى التكبر على الخلق. طيب قال الرابع الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا. أيضا تجد من علامات العلم النافع أن صاحبه لا ينافس على مناصب، على محبة شهرة. القضاء مثلا هو في الأصل أن الذي يتولى القضاء يكون من أهل العلم، فلا تجد العالم بحق الذي انتفع بعلمه يزاحم على مثل هذا أو يطلب مثل هذا الأمر أو يطلب الولايات، لأنه يعلم ما في ذلك من الوعيد وما يخاف على الإنسان من الفتنة بالدنيا ومسألة الدنو من السلطان وما جرى لأناس من الفتنة. فلا تجد أنه يحب الترأس. وفي تراجم جماعة من السلف أنهم كانوا يحبون الخمول، يعني لا يحب أن يكون مشهورا، وكان الواحد منهم يعد الشهرة بلاء، أنه شهر اسمه ويذكر هنا وهناك، ويقول قائل أبتليت بالشهرة، يعدها بلاء ولا يعدها نعمة وشيئا يفرح به الإنسان، كما هو حال كثير. تجد أنه إذا قيل في مكان كذا يذكرونك، سمعنا عن كذا وكذا، يفرح يسر أنه طار له صيت هنا وهناك، والله أعلم ماذا بعد ذلك. أحيانا قد يطير الصيت ثم يطير بعده صيت آخر فيكون بخلاف الأول، وإذا به يعظم، يعني تعظم فضيحة الإنسان أو يشهر بما يكون مذمة عليه آخر الدهر. الخامس هجر دعوى العلم. دعوة العلم، أنا أعلم من فلان، أنا وصلت في هذا العلم إلى ما لم يصل إليه غيري، أنا عندي من العلم كذا وكذا، فلا يدعي لنفسي العلم بل يهجر مثل هذه الدعوة، يهجر هذه الدعوة. يقول أبو عمرو ابن العلاء رحمة الله عليه، وكان من كبار العلماء في زمنه، يقول ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. هذا عالم كبير، عالم باللغة، عالم بالقراءات، عنده علم واسع، لكنه يقول عن نفسه ما نحن في من مضى، يعني في العلم، إلا كبقل بجوار نخل طوال. أي شيء البقل أو البقلة بجوار نخلة طويلة. فهذا من التواضع بالعلم. شيخ الإسلام رحمه الله مشهور عنه أنه كان يقول ما أنا شيء ولا يجيء مني شيء، أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي. وإذا أثنى عليه شخص فيقول إني إلى الآن غير راض عن نفسي ولم أسلم بعد إسلاما جيدا، هضم للنفس وابتعاد عن الترفع، خصوصا مع وجود ما يدعو إلى ذلك من مدح مادح وثناء مثن، بل يذكرون أنفسهم ويذكرون أنفسهم بضعفها. السادس إساءة الظن بالنفس وإحسان بالناس تنزها عن الوقوع بهم. من علامة العلم النافع إساءة الإنسان الظن بنفسه، لأن من أعجبته نفسه وأحسن الظن بنفسه هذا باب عظيم من أبواب الهلاك. ما سيحاسبها، ما سيؤاخذها، ما سيراقبها، لكن من كان يسيء الظن بنفسه تجد لها محاسبة، تجد له مراقبة، تجد لها مراقبة يأخذ بها أين أنت عن أمر كذا. وإذا تطلعت النفس إلى بعض الأمور أو شعرت بزهو أخذها، ماذا عملت في باب كذا وكذا من الخير، أنت تحفظين كذا وكذا، ما أثر هذا العلم فيك، أو يقارنها بالصالحين، كان الصالحون يفعلون كذا وكذا، أين أنت من هؤلاء، وهكذا. فيحمل هذا على إساءة الظن بنفسه وعلى إحسان الظن بالناس، يحسن الظن بغيره، فهو لا يعلم عنهم من السوء ما يعلم عن نفسه، فيرى أن هذا الذي هو من أحد الناس يرى أنه أفضل منه، ولو كان ليس من أهل العلم لكن يقول هذا لم يتحمل من الحجج ما علي، هذا سلم من أمور كثيرة، ثم أيضا أنا أعلم عن نفسي من العيوب والنقائص ما لا أعلم عن هذا الشخص، وربما إن كنت سمعت عنه شيئا فلست منه على يقين، وأنا من عيوب نفسي وتقصيرها على يقين. فحينما يأخذ الإنسان نفسه بهذا فهذا من أمارات الانتفاع بالعلم، وهذا أيضا يحمله على أنه لا يقع في الناس، يكون وقاعا في أعراضهم، عيابا طعانا، لا يكون كذلك، عنده شغل بنفسه، عنده ما يشغله عن الوقوع في الناس، بخلاف المتطلع إلى أخطاء الناس المتتبع لزلاتهم. فهذا من أولى عقوباته أن يشغل عن عيب نفسه، أن يشغل عن عيب نفسه فلا يفطن، والناس يرون عنده عيوبا، يرون عنده عيوبا وهو لا يرى عيب نفسه، عقوبة معجلة له. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه كان هناك أناس، ليس لهم عيوب فذكروا عيوب الناس، جعلوا يتكلمون في الناس فظهرت لهم عيوب وتكلم الناس فيهم، وأناس كانت لهم عيوب لكنهم كفوا ألسنتهم عن الناس فسترت تلك العيوب. طبعا عندنا مسألة الجرح والتعديل، هذه مسألة شرعية، جرح أهل الأهواء، أهل البدع، التحذير من المبطلين وما إلى ذلك، فهذا بقدره وبما يحتاج إليه، ويتولى ذلك من هو له أهل. لكن تجد بعض الناس تجد هذا دأبا له، وتجد هذا من عادته، ويتتبع في الصغير والكبير مثلا، وليس لهذا بأهل، وأيضا مشغول عن عيوب نفسه، وربما تجد يعمد إلى الصالحين من عباد الله، يعمد إلى علماء، يبقى يستمع لهم، ما مراده أن يعثر لهم على خطأ، أن يعثر لهم على زلة، فإذا وقف على شيء طار به يمينا وشمالا وشهر وقال فلان يقول كذا وهكذا. ومثل هذا الصنف لا يفلح، وتأتي فتن وتذهب بهم أمواجها ويستريح الناس من شرهم وأذاهم. قال وقد كان عبد الله بن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاكل مقعدين. هذا من توضع السلف، عبد الله بن المبارك من خيار السلف، وحينما تقرأ ترجمته تجد تتابع ثناء أهل العلم عليه، وفيهم من هو من مشايخه يثنون عليه الثناء العظيم، ما كان عليه من العبادة والخلق والزهد والجهاد وشيء كثير، حتى إن بعضهم يقول لا أستطيع أن أكون ثلاثة أيام مثل عبد الله بن المبارك، أن أكون مثله ولو ثلاثة أيام، مع أن الذي يتكلم بهذا الكلام من الكبار. ومع هذا فابن المبارك إذا ذكر أخلاق من مضى يقول لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، لا تذكرنا مع ذكر هؤلاء الكبار العظام، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدين. يعني نحن وأيامهم كالرجل الصحيح ينطلق ونحن كالمقعد، وأن للمقعد بمماشات فضلا عن مسابقة الرجل الصحيح، فهو يعد نفسه يقول نحن بمثابة هذا الرجل المقعد. طيب كيف بحالنا نحن حينما تذكر أخبار هؤلاء الرجال العظام؟ وهذا يستفيد الإنسان، يعني هؤلاء مع تقدمهم في العلم والعمل فتجد أنهم يهضمون أنفسهم ويزمونها بالتقوى والورع والمحاسبة، فهذا من علامات انتفاع الإنسان بالعلم، وأن يكون العلم حجة له لا عليه. أسأل الله جل وعلا أن يصلحنا باطنا وظاهرا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا من مضلات الأهواء والفتن، والله تعالى أعلم.